عليكم. بقول لكم قصة حصلت حق ثلاث شباب كويتيين. هذول الشباب في سنة 2011 كانوا آخر سنة للتخرج من جامعة اسمها الجزيرة في المؤطم في مصر. فقالوا احنا ليش يعني قبل لا تبدأ الامتحانات ليش ما نروح نتمشى نأجر سيارة ونروح فيها الإسكندرية علشان يعني نرفه عن نفسنا شوية قبل لا تبدأ فترة الامتحانات. وفعلا اتصل واحد فيهم على واحد من خواله، هو كويتي وخواله مصريين، خاله يملك مكتب تأجير سيارات. اتصل عليه قال له يا خالي نبي سيارة نأجرها نبي نروح فيها إسكندرية. قال حاضر تعالوا عندي. أعطاهم سيارة يابانية لونها أحمر. التفاصيل مهمة في السالفة. المهم يقول وفعلا مشينا احنا ثلاثة وقعدنا نتمشى بالسيارة ورحنا إسكندرية وتعشينا وقعدنا يومين وردينا القاهرة. ثاني يوم داومنا في الجامعة واحنا في المحاضرة الشباب يسولفون المصريين والخليجيين يسولفون عن تفجير حاصل في الإسكندرية أمس. يقول استغربنا احنا، قلنا شلون احنا أمس كنا موجودين في الإسكندرية؟ قالوا لا صاير تفجير ومقلوبة الدنيا على الموضوع هذا وكذا والمستنفرين الأمن. قلنا حول ولا قوة إلا بالله. يقول راحت السالفة وإحنا ما ركزنا في الموضوع. المهم يقول رجعنا شقتنا وقت الليل كذي طلبنا عشاء حتى طالبين كنتاكي. يقول قبل لا يوصل المطعم شوي ويدق علينا واحد مصري. ألو السلام عليكم. قلنا عليكم السلام. قال إحنا مبين عندنا أنكم قبل يومين مأجرين سيارة ولذلك احنا نقدم لكم دورة مجانية عن التعليمات المرورية وكذا ونبيكم تحضرون. يقول قلنا له يا حبيبي احنا فاضين حق دورات وكذا مشكور يعطيك العافية ما نبي شيء. قال لا بس ضرورية هذه الدورة تاخذونها مجانية وكذا. قلنا له يا ابن الحلال احنا مو فاضين، احنا اجرنا يومين رحنا اسكندرية وردينا، ما لا داعي ومرور ما لا داعي نتعلم مرور، احنا اصلا طلبة وعندنا امتحانات ومو مفاضين حق الامور هذه. يقول يوم شافني يعني مصمم اني انا ما ابي الدورة يعني، يقول تغيرت لهجته شوية. قال بص يا حبيب امك. الله الله الله الله شو السالفة؟ ايش تبي؟ قال انت فين؟ شلون انت فين؟ ايش تبي انت؟ قال تجيني دلوقتي ولا انا اجيلك؟ انت منو؟ قال معاك مبحث امن الدولة. اوبا ليش ابا؟ عسى ما شر. بقول لك ايه، انت تجي بالزوق ولا انا اجيبك؟ يقول احنا من الخرعة سكرنا تليفون بوجهه، قلنا يمكن واحد نصاب ولا واحد يبي يلعب فينا وكذي. ما يقول سكر طنشنا يعني خلي ولي. يقول لكن قعدنا نوسوس احنا، وتعرف احنا بديرة غربة يعني ما مثل الامور هذه ما نستهين فيها يعني. يقول قمت وانا اتصلت على خالي المصري صاحب المكتب. يا خالي شلونك شخبارك؟ الموضوع اتصل علينا واحد قصته كذا كذا كذا كذا وسألنا أول شيء قال على موضوع إيش درى أن إحنا أجرنا سيارة أصلا، فشوف لنا الموضوع. قال خلاص أعطوني شوي وأنا أستفسر لكم الموضوع. يقول دقائق يا جماعة وتجينا الكارثة، مو صدمة كارثة. شنو؟ ويتصل عليهم قال بقول لك ايه يا ابن اختي. قال ها خالي. قال اوعى تروح لهم ولا تكلمهم، دول فعلا ما بحث امن دولة شلون؟ ليش؟ دول متهمين شباب خليجيين بعملية تفجير الكنيسة في الإسكندرية ومشتبهين فيكم. من صدق خالي؟ قال إيه والله، لا تروحون انتبه. يقول يوم قال لنا الموضوع كذي، أنت من صدق تفجير إرهاب مرة واحدة؟ يقول اختبصنا، قعدنا نوسوس. يقول على طول احنا شنو قلنا؟ ما فيها، لازم نتوجه السفارة. والسفارة حين احنا بالليل يقول انتظرنا للصبح، واحنا خايفين بأي لحظة ممكن يطبون علينا. يقول عشنا ليلة رعب مو طبيعية، وتعرف انت لو تروح لهم، يقول يمكن انا اول واحد اعترف على نفسي بدون ما اسوي اي شيء، راح اعترف على طول يعني. فقلت احسن انه ما اروح لهم لين تدخل السفارة في الموضوع. يقول ما صدقنا طلعت الشمس ونطير السفارة. يقول انتظرنا لين دخل علينا السفير وقلنا له الموضوع، ان في تفجير حاصل بالاسكندرية ومتهمين خليجيين واحنا متصلين علينا يقولون لنا تعالوا. قال لا دير بالكم لا حد يروح، انا اتصرف، خلكم قاعدين بالسفارة. ويقول ويتصل السفير. المهم شوي ردوا عليه بالاتصال ويكلم الضابط المسؤول اللي يبي يلقي القبض على الشباب هذول الكويتيين المشتبه فيهم. المهم يقول صار شد بينه وبين السفير. السفير قال له مستحيل اسلمك اياهم حبيبي، احنا هذول الشباب عندنا وشباب الكويتيين واحنا نعرفهم، هم على مسؤوليتنا، ما عندنا اي مشكلة. تبي تخضعونهم للتحقيق خلي يبدأ التحقيق واحنا نجيبهم نفسنا، اما نسلمهم لكم مستحيل نسلمهم لكم، ولازم هذه فيها مراسلة. يقول والله يا ابو طلال ان السفير اللي كان ايامها الظاهر انه تغير الحين، يقول والله يا ابو طلال انه سوى موقف وحط نفسه بحراجات، لكن رجل عارف مثل هالامور هذه ما يستهان فيها، ان ما يبي يتقال حبيبي ما اسلمكم على قصر قبتي لين اتاكد من ان محد يعني يؤذيكم بشعره. يقول واحنا ننتظر. يقول انصدمنا ارهاب واحنا اخر سنه تخرج، الحين شو نسوي لين تنحل المشكله هذه؟ شو نسوي وعندنا امتحانات؟ يقول المهم قال ان السفير مالكم شغل، وانا اخلي احد من السفارة يرافقكم تروحون تقدمون امتحاناتكم. يقول فعلا ثاني يوم ثالث يوم ونروح نقدم امتحانات وعايشين رعب. يقول لا نقدر نركز، لا نقدر ندرس، لا موضوع مهين، موضوع يعني مصيبة هذه. يقول لين خلصنا امتحانات ونرجع السفارة، يقول نروح نمتحن ونرجع ننام بالسفارة. يقول من الخرعة ما قمنا ناكل ولا نشرب ولا نقدر نذاكر. يقول يا ابو طلال بعد 3-4 أيام ولا يعلنون السلطات المصرية ان تم القاء القبض على المتهم الحقيقي في تفجيرات الكنيسة اللي حصلت في الإسكندرية، حتى انه طلع مو خليجي اصلا. يقول حتى الضابط هذا اللي كان يدورنا دواره والامن الدولة اصلا نسونا، ما يبونا اصلا لان عرفوا ان احنا ما لنا علاقة في الموضوع. يقول يا بطل هذا يوم وذاك يوم والحمد لله ونخلص ونتخرج وننحاش. يقول الكويت الله لا يعيدها من ايام. يقول تورطنا يا بطل واحنا ما لنا علاقة. الله يكفيكم شر البلاوي، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.